بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن البسملة في الصلاة سنة إجماعا قبل الفاتحة، وهي آية من الفاتحة على الأصح من أقوال العلماء، وقد اختلف في الجهر بها، والأمر في هذا واسع. وقول جمهور العلماء عدم الجهر بها، فقد ذكر الطحاوي أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وذكر ابن القيم أن الجهر بها تفرد به نعيم من أصحاب أبي هريرة وهم 800 ما بين صاحب وتابعي. قال الترمذي: عدم الجهر بالبسملة عليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لحديث أنس بن عبد الله بن المغفل وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وذكر الخبر، أخرجه مسلم. وهذا يدل على أنه لم يذكر البسملة ولم يجهر بها، إلا أن الجهر بالبسملة مما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، كما في حديث أبي هريرة أنه قرأها في الصلاة وقال: ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال: أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن البسملة آية من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بباقي آياتها. والأظهر عدم الجهر بالبسملة، وإن جهر أحيانا فلا بأس، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أخرجه مسلم. وحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أخرجه البخاري. ولمسلم: ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها كليا جمعا بينها. ومن لم يعتبر البسملة آية عد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية وما بعدها آية، والمعمول به في مصحف المدينة أن البسملة آية من الفاتحة، لذا وجب قراءتها معها. وأما قراءة الفاتحة فركن في كل ركعة من ركعات الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، متفق عليه. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه أيضا. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، أخرجه ابن ماجه. وعن عبادة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. ولمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي غير تامة. والفاتحة أعظم سورة في القرآن. روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يفتتح بها الصلاة والمصحف، وهي أم الكتاب وأم القرآن. قال ابن كثير اشتملت على حمد الله والثناء عليه وذكر المعاد وإرشاد العباد إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده وإلى سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم والتثبيت عليه حتى يفضي بهم إلى اجتياز الصراط المستقيم المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلى الترغيب في الأعمال الصالحة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها وهم المغضوب عليهم والضالون، انتهى كلامه. وجمعت معانيها وجمعت معانيها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها سر الخلق وأمر الدنيا والآخرة، ومن فاز بمعانيها فقد فاز من كمال بأوفر نصيب. ويجب قراءتها تامة بتشديداتها مرتبة متوالية، ويجب تعلمها، فإن لم يفعل مع قدرته على التعلم لم تصح صلاته. وإن قدر على قراءة بعضها، فإن كان قدر على آية مثل بسم الله الرحمن الرحيم كررها سبعا، وإن أحسن آيتين البسملة والحمد لله رب العالمين كررهما بقدر سبع آيات. ويجب أن يسعى لتعلم باقي السورة، ولا يعذر في ذلك إلا من عجز بعد بذل كل ما في وسعه. ويكره أن يفرط بالتشديد والمد، فلا إفراط في قراءتها ولا تفريط. والفرق بين الإفراط والتفريط أن الإفراط يستعمل في مجاوزة الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في مجاوزة الحد من جانب النقصان والتقصير. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر بها الإمام والمأموم معا في الصلاة الجهرية، وهو مسنون، ومعناه اللهم استجب لنا ما سألناك من الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستعملت في المد، ومنه قول الشاعر يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا. روى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له. هذا وبالله التوفيق، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.